بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله تعالى إخوة الإسلام على جمعي بكم، وأستأنف معكم هذه الليلة شرحنا لكتابنا المبارك، كتاب العقيدة الوسطية. وقبل أن أنتقل بكم إلى باب جديد وفصل جديد من فصول هذا الشرح، فها هو معي من السؤال ومن الاستشكال حول ما سبق ذكره من عصمة الأنبياء والمرسلين، فأرسل سائل سؤالا يقول فيه: قرأت في كتاب الله تعالى ما لم أستطع التوفيق بين ظاهر معناه وبين ما رجحتم من عصمة الأنبياء وعن الصغائر، فأقول: فهذا السؤال أوله أدب، وذلك من الدعاء قوله: جزاك الله خيرا وبارك فيكم. وثانيه أدب من أنه قال: ما لم أستطع التوفيق بين ظاهر معناه وبين ما رجحتم. وهذا شيء مهم في الطلب، فالإنسان إذا أشكل عليه شيء اتهم نفسه، وما اتهم ما سمع وما قرئ وما قرأ. أليس أولئك قد قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فلا ذي تهمة لشعيب أم تهمة لهم؟ هي تهمة لهم بما قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وهذا من أدب طالب العلم أن يتهم نفسه، ومن اتهم نفسه أصلحها، ومن تبع نفسه إلى ما تريد ضيعته. وقد قال تعالى: ونهى النفس عن الهوى، كما في ذلك من الأدب من الوثوق بما سمع من العلم، فإنه يثق ولكنه يريد أن يدفع ما بين ثقته بما سمع وما قرأ من الإشكال. وهذا شيء مهم ولذا حق هذا السؤال أن يقدم، وحق صاحبه أن يدفع عنه ما وجد من الشبهة وما أشكل عليه من الكلام، لأن الأدب يؤثر الناس. نعم، لأن الأدب يؤثر الناس، فإنك تجد نفسك أبدا في الاستجابة لصاحب الأدب بل وفي طاعته لأنه يؤثرك. فأقول: وآيات الله التي قرأتها هي سورة النمل، إنه لا يخاف لدي المرسلون، إنني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وهذه الآية بظاهرها تثبت الذنب أو المعصية للأنبياء، لأن الله قال: إلا من ظلم، والظلم هي المعصية، ثم بدل حسنا بعد سوء والسوء المعصية، فإني غفور رحيم، والمغفرة لا تكون إلا من الذنب والمعصية. إذن فالآية بظاهرها تثبت للأنبياء ذنبا أو معصية، ولكني أقول أولا: إلا الاستثناء ها هنا منقطع وليس متصلا. وخذ قاعدة: الاستثناء في اللغة ماذا؟ نوعان: استثناء منقطع، وهو استثناء الشيء من غير جنسه، كما نقول إلا إبليس كان من الجن، إلا هذا استثناء منقطع، فليس إبليس من الملائكة، حيث قال الله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فإبليس ليس منهم وليس جنسا، لأنه من نار والملائكة خلقت من نور، وهذا ما يسمى بالاستثناء المنقطع. وكذا في كتاب رب العالمين: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. فهل السلام لغو؟ كيف يكون لغوا والله تعالى يسلم؟ سلام قولا من رب رحيم، وربنا حاشا أن يتكلم بماذا؟ بلغو من القول. يبقى إلا هنا استثناء ماذا؟ منقطع، وهذا ما يسمى باستثناء المنقطع، وهو استثناء الشيء من غير ماذا؟ من غير جنسه. وعند اللغويين مثال يضربونه على هذا، يقولون: قام القوم إلا الحمار. قام القوم إلا الحمار، وما الحمار من القوم؟ وكأنهم يقولون: إنه لحمار هذا الذي لا يفهم حقيقة الاستثناء من التفريق بين المنقطع وبين ماذا؟ المتصل. كما قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هل اللمم من كبائر الإثم والفواحش، أم اللمم على أحد التفسيرين هي ماذا؟ هي الصغائر. وما الصغائر من كبائر الإثم والفواحش؟ يبقى إذن هذا استثناء منقطع، فيكون قوله: إلا من ظلم، يعني من أتباع المرسلين، يعني من أتباع الرسل، وليس المقصود بالآية هم من؟ هم الرسل. وهذا هو الجواب عما ذكرت. يقول قول الله تعالى عن داود: هل يغفر إلا الذنب؟ فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم نهاه عن اتباع الهوى: إن الذنب الذي صدر منه نتج عن شيء من اتباع الهوى، مع تحفظي بالتأكيد أنه سيكون قليلا جدا لأنه نبي، ما زلت مؤدبا أيها الرجل. أما أقول أولا: قوله تعالى فغفرنا له ذلك، لأن داود عليه الصلاة والسلام قضى بخلاف الأولى، فيكون ذلك ذنبا في حق الأنبياء وهو فعله خلاف الإيه؟ الأولى، وإن كان الكل مشروعا وجائزا، لأنه قضى للكبرى دون ماذا؟ أن يسمع من الصغرى، وهذا قضاء حق. لماذا؟ لأنه وجد الطفل على يد من؟ الكبرى، والشيء لمن سبق إيه؟ إليه، فقضى به للكبرى لأنها أولا ماذا؟ أسبق إلى الطفل، لأن امرأتين قد حصل بينهما نزاع في ماذا؟ في طفل، فذهب الذئب بابني إحداهن وهي الكبرى فاختصمتا إلى داود، فقضى به لمن؟ للكبرى، لأنه كان على يديها. وهذه قاعدة شرعية، من سبق إلى شيء فهو ماذا؟ فهو أولى به، كما لو اختصم رجلان منكم على مكان فقال أحدهم هو لي وقال الثاني بل هو لي، ينظر في من سبق إلى هذا المكان فيكون له. فداود قضى خلاف الأولى، والقضاء خلاف الأولى في حق الأنبياء يعد ماذا؟ ذنبا. فما يعد في حق الأنبياء ذنبا لا يعد في حق غيرهم ذنبا، كما نقول سيئات الأبرار أو حسنات الأبرار سيئات من؟ سيئات المقربين. سيئات المقربين، ملائكة الساجدة العابدة لربها من خلقها الله إلى يوم الدين ماذا تقول؟ ما عبدناك حق عبادتك، مع أنها ما تركت لحظة واحدة من العباد. واضح؟ فذو الكمالات لهم شأن خاص ولهم حسابات خاصة، صحيح؟ ولهم حسابات خاصة، فانتبه لهذا المعنى. فذوي الهيئات لهم حسابات خاصة تختلف عن غيرهم. أما ما قال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، ثم حذره من اتباع الهوى، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. أقول هذا جريا على خطاب العرب قديما، إياك أعني واسمعي يا جارة، فليس المقصود هو داود بالخطاب، وهذا من أسلوب الخطاب عند العرب، كما قال الله تعالى لنبيه يا أيها النبي اتق الله. هل يفهم منها أنه لا يتقي الله كما فهم ذلك الجاهل الغبي القابع أو الجالس خلف البحار يبس سمومه ويرسل بفتنه إلى الناس؟ لا طبعا، إنما المقصود من؟ يا أتباع محمد اتقوا الله. فهذا جريا على طريقة العرب، كما كان من الحجاج أنه أغلظ القول لأنس رضي الله عنه، وأنس استغربها منه، من يعني الأمير؟ قال له أصم الله سمعك. فلما جاء الحجاج بعد ذلك إلى أنس ليسترضيه، إنما أراد أن يؤدب أهل العراق في شخص من؟ وما أنس هو المقصود، لأن أهل العراق قالوا إذا كان الحجاج تعرض لأنس وأغلظ له القول فمن نحن ومن نريد؟ وهذا أسلوب حكم وأسلوب خطاب. فلما يقول الله يا أيها النبي اتق الله، فما يقصد النبي؟ كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهل يشرك محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه ممكنة أن يشرك محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه ما هي ممكنة أبدا. ولكن الله يخاطب من؟ الأمة من ورائه. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يبقى إذن كل ما كان من هذا فإن حقيقته أنه ليس على ظاهره، وإنما هو خطاب غير الأنبياء في شخص من؟ الأنبياء. واضح؟ قوله تعالى عن سيدنا على لسان سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا طبعا يقوله يونس، فهل معنى هذا أننا نثبت الذنب إليه؟ الجواب لا. ليه؟ لأن يونس دعا قومه وآية من إيمانه، وهذه مسألة اجتهاد. صحيح أنك ترى أن هؤلاء الناس لا يؤمنون أو يؤمنون أو يظهر لك إلى آخره، فقال تعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. واضح؟ ومما يدل على أنهم ليس بذنب أن الله تعالى قال بعد ذلك: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. لكن قوله إني كنت من الظالمين هذا جريا على الأدب مع الله عز وجل من اتهامه ماذا؟ نفسه، ومن أنه لا يعتبر ما حصل ابتلاء وإنما يعده بلاء، وهذا إيمان ودين. فإن ابتلاء الحوت له هو ابتلاء، لأن المرء يبتلى على قدر إيه؟ قدر دينه. لكن سيونس عدها ماذا؟ بلاء وعقوبة بذنب، وهذا من التواضع، هذا من التواضع. واضح؟ وهذا من الأدب مع الله. وقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فحقيقة أهل التقى والإيمان والشرف أنهم يتهمون أنفسهم دائما، ويرى أنه مقصر، ويرى أنه ظالم، ويرى أنه لم يعبد الله حق ماذا؟ عبادته. ويمكن أن يقال أيضا هذا من باب أن يونس فعل خلاف الأولى، من ماذا؟ من أنه كان يجب عليه أن يصبر على دعوة قومه أكثر فأكثر، ولكنه لم يصبر. والمجتهد معذور، والمجتهد معذور. فأسمع لك قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهل يعفو الله إلا عن ذنب ولو كان صغيرا؟ الجواب ارجع إلى مورد الآية، سبب نزولها، فيما أذن لهم في ماذا؟ من التخلف عن موطن الجهاد. وهل هذا ذنب؟ هذا لا يعد ذنبا من وجوه. أولا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فأذن لهم لأن خروجهم عليه وبال. ثانيا: لأن قائد الجند من حقه أن يرد فلانا وأن يقبل فلانا، هذه مسألة ترجع إلى القائد، يقرر من يذهب معه إلى الجهاد ومن يبقى، كما أبقى عليا ماذا؟ وراءه وخلفه على المدينة وقال: أتخلفني على الصبيان والنساء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. فإذا ردهم لأن قائد الجند له الحق في رد فلان وقبول فلان، فليس بذنب. ثانيا: ردهم لأنهم منافقون، منافقون. والمنافق إذا خرج، قال الله فيه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ثالثا: ردهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قبل ظواهرهم، وأما الذي يتولى السرائر فهو ماذا؟ جاء رجل يعتذر له ويقول له: يا رسول الله، والله إن بيوتنا لعورة. رجل يخدع باليمين، رجل يحلف، رجل يقول لك إن بيوتنا لعورة، أنت تتقبل ماذا؟ ولذا لم بغي حمل الكلام على ماذا؟ غيره. وما لنا بإيه؟ السرائر. لأن اليوم عندنا وفشى شيء مر في الشباب اليوم خاصة، وأنا آسف كم تأتي الفتنة من الشباب، والحمد لله لقد ودعنا الشباب وصرنا إلى كهولة أقرب إلى شيخوخ، ومن جاوز 40 فليس بشاب. المهم، فأقول بعض الشباب اليوم صار يتهم النيات ويتهم الصرائف، فإذا قال الرجل كلمة قالوا إنما قالها تقية، إنما قالها كذا أو كذا، ما لنا أن نتهم النية. شوف سيدنا أسامة رضي الله عنه لما وضع السيف على رقبة الرجل فقال له لا إله إلا الله فقتله أسامة، فقال أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنه قالها يتقي. شوف في قرينة هنا على أنه يتقي ولا لا، وقرينة كبرى ولا لا، وقرينة عظمى. واحد السيف على رقبته، وكان قبل قليل سيفه على إلى صدر ماذا؟ أسامة. يبقى ما يقولها إلا ماذا؟ هذه قرينة، وتحكيم القرينة أمر معتبر إيه؟ شرعا، أمر معتبر شرعا. فقال له هل شققت عن قلبي؟ ما لنا أن نتهم الضمائر وأن نتهم القلوب وأن نتهم النيات؟ فمن اتهم النيات والقلوب تكلف ما لا علم له به، والله تعالى هو الذي يتولى ماذا؟ السرائر، وليس نحن بمأمورين أن ننقب عن ماذا؟ عن قلوب الناس. ألا فاسمعوا هذا عباد الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم ظواهرهم، بيوتنا عورة، يا رسول الله لا طاقة لي بجهاد بني الأصفر، فإنك تعلم أني رجل مفتون، لا أقدر أو لا أقوى على فتنة نساء بني الأصفر وأكذا. فقال عفى الله عنك لما أزنت له. وليس العفو هنا يكون عن ذنب، هذا ليس بشرط، واضح، بل العفو هو القدر الزائد أصلا. يقول قوله تعالى عبس وتولى، ليس في هذه الآية من إثبات الذنب أو الكبيرة، هو عبس في وجه الصحابي، وليس هذا من باب الذنب، لأنه أطال السؤال بين يديه وكان يريد شغلة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر، يغضب، صحيح يغضب، وإن عاتبه الله فلم يعاتبه لأنها معصية أو لأنه ذنب، وإنما عاتبه الله سبحانه وتعالى عتاب أحباب ما كان ينبغي أن تفعل هذا. ولكن القرآن لم ينكر أن ابن أم مكتوم أطال الحديث بين يديه، ولكنه لم يقل هجرا من القول، ما قال له أخرج أيها الأعمى فقد أكسرت أو زدت عليه، ما قال له شيئا من هذا، إنما فقط عبس لأنه كان يريد شغلة أخرى بدين ودعوة، فليس في ذلك معنى الذنب. وكل آيات ترد في هذا المعنى نتأولها على أنه إما أن لا تكون على ظاهرها وأن المقصود بذلك الأمة من ورائه، وإما أنه الفعل نفسه ليس بذنب ولا معصية، وإما أن ما يصدق على الأنبياء والمرسلين أنه ذنب فلا يكون ذنبا على الحقيقة، كما عد إبراهيم الكذبات الثلاث وإن كانت هي في ماذا؟ في ذات الله، فليست كذبا، وهي كذب مشروع أن يقول للقوم كما قال إبراهيم إنك أختي فما تجد ذلك ذنبا، واضح، أن يقول إبراهيم إنك أختي فليس ذلك بذنب. واضح إخوة الإسلام؟ فهذا هو جوابي. وهذه الورقة الثانية أيضا فهي على ضرب الورقة الأولى تسير، وأقول فهي من أدب الورقة الأولى. ويسأل يقول: هل الهم الذي كان من امرأة العزيز كان هم فعل أم هم قلب؟ هم فعل، بدليل قول المرأة هيت لك، بدليل قد المرأة قميص ماذا؟ يوسف، بدليل قول المرأة أنا راودته عن نفسه، قول يوسف هي راودتني عن نفسي، فهمها كان هم فعل وليس بهم قلب. والله تعالى الموفق المستعان. انتهيت الآن من الأسئلة المتعلقة بدرسنا السابق في عصمة الأنبياء والمرسلين، وقلت بأن القول بالعصمة من سائر الذنب هو الذي يليق بالنبوة وهو الذي يليق بالرسالة، خاصة أننا نريد بذلك أن نغلق باب فتنة. وأنت تعلم أن بني إسرائيل لما نسبوا إلى النبوة الذنب قالوا في الأنبياء ما قالوا، حتى نسبوا الأنبياء إلى ماذا؟ إلى فواحش الزنا وشرب الخمر بل والشرك، فذكروا أن إبراهيم عبد الأصنام في آخر عمره. شوف إبراهيم الذي قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، شوف اجنبني يعني اجعلني في جانب وهي في جانب، إبراهيم محطم الأصنام الذي جعلها جزازا، وكيف يعبدها في آخر عمره وقد دعا الله واجنبني. والله قد استجاب دعاء إبراهيم في كل ما دعا به، وارزق أهله من الثمرات، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، رب اجعل هذا بلدا آمنا، فقال واجنبني وبني، يعني هو وبنوه عصمهم الله من ماذا؟ من عبادة ماذا؟ الأصنام. فنحن نريد بهذا أن نغلق باب شر وفتنة على الأمة، باب شر وفتنة على الأمة من نسبة الذنب إلى الأنبياء والمرسلين. وهناك سلسلة دروس إخوة الإسلام لا واتهموا إبراهيم أيضا بعبادة الأوثان، ولا يبعد أن يتهموا سليمان معه. فأقول إخوة الإسلام ارجعوا إلى سلسلة دروس مباركة عنوانها المعصومون، وهذه سلسلة دفاعية عن الأنبياء والمرسلين، فارجع إليها. يسأل سؤالا عن رؤية عورة الأنبياء من قصة موسى لما اتهمه اليهود بأنه أبرص أو أدر، فذهب يغتسل وقد كان موسى حيا ستيرا، لمحاضرة في شرح هذا الحديث أيضا، وهي محاضرة طيبة جدا في بيان فوائده. كان حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء، حياء من الله. يبقى مسألة ستر العورة ليست متعلقة بماذا؟ بالناس، إنما هي متعلقة بماذا؟ بالحياء مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال له الحديث، قال له الصحابي: أحدنا يكون ماذا؟ خاليا لا يراه أحد، يجلس في بيته، فهل يتحلل من ثيابه كيفما شاء كما يفعل بعض الناس، وتراه يجلس في الصيف لا يكاد يستره شيء؟ فقال له الله أحق أن يستحيى إيه؟ يستحيى منه. والأصل حفظ العورة، احفظ عورتك. ثم قال إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. شوف يبقى هذا استثناء، والاستثناء يكون فرعا من أصل، يبقى الأصل حفظ ماذا؟ حفظ العورة. ولذا كان من فقهيات عند عند الحنابلة أن المرأة لا يكشف عن عورته للخلاء إلا إذا حان إيه؟ إلا إذا حان الخلاء، يعني اقترب من موضع التخلي، من باب المبالغة في ماذا؟ في التستر، ولا يكشفه إلا ضرورة. فكشف موسى عورته هاهنا هذا لا ينفي ما قلته من أن الأنبياء يحفظ الله لهم عورة فلا ترى، لا يتنافى. وأنا يعجبني هذا منكم طلبة العلم، لأن هذا عندي إنما هو إشارة قوية إلى أنكم بفضل الله عز وجل يعني تفهمون وتعقلون وتستوعبون، لأن الإشكال لا يرد إلا بعد ماذا؟ فهم. وهذا طبعا يثري الدرس جدا، وهذا يجعل أو يرفع بالدرس إلى أعلى المستوى. هذا شيء جيد، ولكن تبين هنا شيئا إخوة الإسلام، ما ينبغي فهم شيء فصلا عن أشياء، فصلا عن سبب مورده. يعني أبو بكر لما قال للرجل كلمة شديدة يوم الحديبية، قال له يا محمد، الرجل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد لا يغرنك من هؤلاء، لا يخدعنك منهم، فإنهم يوشك أن ينفضوا عنك وكذا وكذا. فأبو بكر راح رد عليه بكلمة شديدة، هل يأتي رجل لك انظر أبو بكر يقول كذا وكذا؟ لا تخلع الكلمة منين؟ من الحدث، لأنها كلمة على إيه؟ على مورد، واخد بالك؟ كلمة على مورد، ولا تخلع الكلمة من السياق، واخد بالك؟ يعني تيجي مثلا في يوم من الأيام، أنا أذكره تأثير في بعض الطرقات، وإذا امرأة تصيح وتصرخ تمام، فطبعا نحن على سنة ومعتصمة، امرأة تصرخ، فجريت وراء وصاحب لي فارتقينا، وإذا بالرجل يضربها، لا أقول ضرب البعير وإنما ضرب الموت. فطبعا الذي يرى هذا يقول ما هذه مروءة، ما هذه رجولة أن يستأسد رجل على من؟ على امرأة هكذا. لكن إذا تبينت الأمر فقد قالت له الكلمة، المرأة كلمة تتهم فيها أهله وتتهم فيها أخواته بماذا؟ بشر التهمة، التهمة التي لا براءة منها، إلا كما قال الشاعر لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه ماذا؟ دم. فقلت احمد الله أنه لم يقتلك بعد فعلا. فأنت الآن لو أخذت هذا الموقف من غير مورده وسببه، هتقول هي دير قولة، أنت تستأسد على امرأة وفي الشارع أفكرها بتضرب طول وعرض؟ لا طبعا، لا تخلع الموقف عن إيه؟ لا تخلع هذا الموقف عن مورده، عن سببه. فإذا سبب ذلك أن الله تعالى هو الذي أراده وفعله بموسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمر الحجر، وما كان الحجر لينطلق بثوب موسى إلا بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. شوف الحجر مستجيب، يا ويل الإنسان لا يستجيب، ربه يقول له افعل، يقول أصلا مش مقتنع بالموضوع ده، صحيح؟ أو لسه شوية، لسه شوية، والموت يبادر الناس ويعاجلهم وما ينتظر. فشوف، فربك هو الذي أمر الحجر، يبقى ربك هو الذي فعل هذا، وفعله لماذا؟ نفيا للتهمة عن من؟ عن موسى عليه الصلاة والسلام. فكان باب ضرورة، كضرورة الرجل في التعري لماذا؟ للخلاء وللتخلي أو للاغتسال، فكان ذلك ضرورة أن يبرئ نبيه وأن يري بني إسرائيل أن أنبياءه من الكمال الخلق والخلق. ولذا في تمام الرواية فوجدوه أفضل خلق الله إنسانا، أو أحسن خلق الله إنسانا، يعني مكتملا في ماذا؟ في صفاته البشرية على غاية الكمال والجمال، فبرأه الله. والأنبياء طبعا ينزيهم الله عن مرض البرص، ولذا الذين قالوا بأن أيوب أصيب ببرص أخطأوا. أما قوله نفر منه القريب والبعيد، ليس لأنه كان مصابا ببرص، وإنما نفر منه القريب والبعيد لأن مرضه قد طال لثمان عشرة سنة. فالأنبياء منزهون معصومون عن الإصابة أو عن المرض لماذا؟ ببرص، فحاشاهم، واضح؟ فكان ذلك باب ضرورة، وهذا على مورده. يقول قرأت في أكثر من كتاب يتكلم عن زواج سيدنا يوسف بامرأة العزيز، ووجدها بكرا. لا يدرك هذا إلا بخبر معصوم لأنه غيب، والغيب لا يعلم أو لا يدرك إلا بخبر. ولا خبر في هذا الباب من أزواجه منها. ثانيا، الأمر مستبعد لأسباب تتعلق بعفة المرأة وطهارتها، ولا يجمع الله بين بغي وماذا ونبي، وإن كانت قد تابت. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ثالثا، يبعد لأن المرأة قد طعنت في السن، فدخلت في سن ماذا؟ شيخوخة وهرم. وأقول ليس في الآيات أن يوسف عليه الصلاة والسلام تزوجها، والأصل النفي وليس الإثبات. طبعا بعض الناس استدل بالحديث من ترك شيئا لا يتركه إلا لله إلا عوضه الله خيرا منه، أو من عفى عن شيء في حرام أعطاه الله إياه فين؟ في الحلال. طب من أقول أعطاه الله خيرا منه من أن يزوجه ابنة رجل ماذا؟ صالح. نشوف رب العالمين لما زوج موسى زوجه من؟ فجاءته إحداهما تمشي على، شوف كلمة على استحياء الله، وشوف على حرف الجر ما قالش في استحياء، على، لأن حرف الجر على هذا في اللغة يفيد ثلاثة أشياء. أولا الفوقية، كأن الحياء رفع هذه المرأة جدا. ثانيا حرف الجر في لغة العرب يفيد الخصوصية أيضا، كأن هذه البنت لها خصوصية، هذه المرأة لها خصوصية، هذه الزوجة لها خصوصية فين؟ في الحياء. ثالثا يفيد الإسباغ، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة، وإيه؟ كأن الحياء ملأها من منبت شعرها إلى أخمص قدمها، فليست تفارق الحياء لحظة. بعدين شوف على استحياء السين والتاء لمزيد من الإيه؟ من الحياء، يعني على الحياء الذي عندها. يبقى حياء على حياء. وبعدين شوف ماشي، فجاءت إحداهما تمشي تستحي، لا ده قابل إيه؟ المصدر استحياء، لأنه أبلغ في المعنى، واضح؟ فهذه زوجة النبي، هذه زوجة النبي. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، لنسكن ونقر في بيوتنا. شوف كل هذا الحياء لأنها ستكلم أجنبية، معناها لن تكلمه إلا ضرورة، ولن تكلمه إلا بقدر، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت إيه، لأنا ما قلتلوش اسمك إيه، أنت جاي منين، ما في حوار ولا نقاش. نعم، فكيف يتزوج يوسف امرأة قالت هيث لك، امرأة وراودته التي هو في بيتها، امرأة هي من الصفات حيث قال الله التي هو في بيتها، تسلط وتجبر، فيصعب أن يكون أن تكون زوجة لك. شوف هذه هي الزوجة، فجاءت إحداهما تمشي عليه، وشوف قابل مشية وصفة الحياء، لأن المشية عنوان شخصية الإنسان. وعباد الرحمن الذين يمشون، فلا تستهينوا بالمشية. ولذا السيدة عائشة تمدح عمر فتقول كان عمر إذا مشى أسرع، وكانوا قديما يعرفون ذوي الفضل بمشيته، يقول لك ما رأينا أحدا يعدو إلا طالب علم أو مجنون. فكان طالب العلم يعرف بهذا بمشيته. وبعدين ذكر صفة الحياء، لأن امرأة بلا حياء فليست على شيء، كما أقول طبيخ بالنخلتين. امرأة بلا حياء طبيخ بالنخلتين، شيء لا شكل له ولا طعم ولا لون. واضح؟ فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. فإذا لا يدرك هذا إلا بخبر معصوم، ولا يوجد في ذلك خبر معصوم. والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. طيب أراني قد انتهيت. من الأسئلة المتعلقة بدرس العصمة، وأعود إلى درسنا المبارك. يقول شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تبارك وتعالى، شيخ الإسلام بحق، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق بيان سنة في ذلك من مشروعية البدء بالبسملة عند المكاتبات والرسائل، خلافا لما نجد اليوم من نهي الناس عن ذلك خاصة في أطفال المدارس. يقول: ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب مشى. هذا شيء عجيب، وأنا أستنكره وأستقبحه جدا. دعوا الطفل يبدأ كتابه بماذا؟ بالبسملة، ليأخذ من بركة البسملة، ويبدأ أمره بذكر الله عز وجل. وفي ذكر الله تقوى للقلوب وصلاح. يبدأ كتابه بذكر الرحمة، الرحمن الرحيم، عسى الله أن يرحمه ويرحم كتابه من الغلط ومن الخطأ. نعم، أول شيء كنا نفعله ونحن تلاميذ صغار، وليت الزمان يعود كما يقولون فعلا. وذكراني يا صاحبي بأمسي واعذراني فإن العجائب تنسي. فعلا ذكراني يا صاحبي بأمسي. غريا على سنة، شوف، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، سنة الأنبياء. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وكذا يقول: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. من الذي استنكفها؟ قال: ما ندري من الرحمن ومن الرحيم. قال له: اكتب باسمك الله سبحان الله. حتى المشرك لم يأباها كاملة تامة، لكن اليوم يقول لك: لا، ما في بسم الله الرحمن الرحيم، وينهى الطالب عن ذلك نهي جزمي. يا ويل الأستاذ يفعل، فإنه ما يصيب خيرا. شوف، من فضل البسملة البركة، بركة فعلا. المؤمن يأكل في معين واحد ليه؟ بيقول بسم الله، تلاقي له قيمات كده وإيه، وينتصب قائما قويا. والكافر يأكل في سبعة إيه؟ أمعن، ما في بسم الله، فطعامه ماذا؟ منزوع الإيه؟ منزوع البركة. بسم الله طلبا للمقصود. ده المشرك ما استطاع أن ينال من المؤمن التقي إلا أن يقول بسم الله رب الغلام، فوقع السهم فين؟ في صدره. وهو الذي ما استطاع أن يقتل الغلام يوما ما. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى الباء. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى الباء. وهنا تنبه، نحن أمة المعجزة، المعجزة في الحرف. عندنا من معجزة الحرف في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، بحيث أنك تجد للحرف معنى، بل من معجزة شكل الكلمة، بل من معجزة رسم الكلمة كمان. نعم. وخذ على ما أقول مثالا، رب العالمين قال: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وفي الآية الأخرى يقول: وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. خلي بالك، طب ما هي هي من وراء حجاب، من وراء ارجع إلى رسم الكلمة في المصحف، ستجد أن هذه رسمت على غير ما رسمت الأخرى. ياء مكسورة مهموزة، ياء مهموزة، والأخرى همزة مكسورة. طب ليه؟ لأن الحجاب غير ليه حجاب. هنا حجاب الله وهو النور، وهنا حجاب المرأة وهو ماذا؟ القماش، الخشب، الحجر. فلذا جعل حجاب المرأة ليس كحجاب الله، لا تكون مشابهة، ليس كمثله شيء. شوف رسم الكلمة معجزة. نعم شكل الكلمة معجزة، شكل الكلمة أيضا معجزة، وهي معجزة شكل الكلمة. رب العالمين ازدخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. طب ما الفرق؟ سلام الثانية مرفوعة، لأن المجيب للسلام يجيب بماذا؟ بتحية أحسن وبتحية أفضل، فمن قال لك السلام عليك تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بل من قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيشرع أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، لأن هذا الهدي، الهدي الذي يقول الله فيه وإذا حييتم بتحية فحيوا، فإبراهيم دخلوا عليه فقالوا سلاما، فقال سلام. قولهم سلام منصوبة وقوله سلام مرفوعة، والمرفوع أعلى من المنصوب لغة، فكأنه بشكل الكلمة أبان لنا أن تحية إبراهيم وقعت أفضل وأحسن وأكمل، واختصر بشكل الكلمة ترحيبات كثيرة قام بها إبراهيم، ولذا جاء بالمصدر سلام. فإذا شكل الكلمة معجزة، والحرف معجزة. الباء هنا باء المصاحبة، باء المصاحبة وليست باء التبعيض، فليس هناك شيء في اللغة كما قال ابن القيم يعرف بباء التبعيض. وقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هذه باء الإلساق، تلصق يدك بماذا؟ برأسك، وليست باء التبعيض فتكتفي بربع الرأس، هذا مذهب مرجوح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا مسح ماذا؟ رأسه كلها، بل من المبالغة في تمام المسح أنه كان يقبل وماذا؟ ويدبر، أو يدبر ويقبل، بل جاء عنه في بعض الروايات مسحها ماذا؟ ثلاثا، وهذا أقرب إلى مسح ماذا؟ جميع الرأس. يبقى باء المصاحبة، وما باء المصاحبة؟ أي أن الهدي يصاحبه في أفعاله، في أقواله، في كلامه، في ذكره، في حركاته، في سكناته، في هديه، في كل شيء، لا يتحرك إلا بهدي. وقيل الهدي هو العلم النافع، وقيل الهدي الدلالة والمعجزة. قلت في كل شيء معجزة، في كلامه معجزة صلى الله عليه وسلم، في صلاته معجزة، في ذكره معجزة، في طعامه معجزة، في لباسه معجزة، في كل شيء معجزة صلى الله عليه وسلم. يبقى باء المصاحبة، خذ مثالا عليها، قال تعالى عينا يشرب بها، ما قال منها، يعني لو قال منها يبقى إذن هو يشرب قليلا لا كثيرا، ويشرب منها إذن هي تنفد، لأن الشيء الذي يشرب منه أو يؤخذ منه يتناقص، وما تناقص شيء إلا ماذا؟ إلا فني وضاع. ولكن قال يشرب بها إشارة إلى أنه ماذا؟ لا يفنى، ما عندكم ينفد وما عند الله، وهذا أعظم ما في نعيم الجنة، أنه نعيم أبدي دائم. وخذ هنا موعظة على عجلة إخوة الإسلام، نعم العزاء ماذا؟ الجنة. فإذا كنت فيما تكون فيه من كرب أو ابتلاء أو ضيق فاذكر الجنة، نعم فاذكر الجنة فنعم العزاء. يوم أن قتل أصحابه ومنهم الحمزة في أحد، وأبو سفيان يومها يقول له يوم بيوم بدر، فقال له عزاء لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار لا سواء، فنعم العزاء ماذا؟ الجنة، نعم نعم العزاء. فإذا كنت من ضيق الحياة فاعلم أن هناك في الجنة من الرزق ما لا ينفد، وأن رحلة الحياة قصيرة. فإذا كنت من أزمة الزوجة فاذكر تلك الحور العين وجمالها وودها، فإذا كنت من أزمة المادة أو المال فاذكر، فإذا كنت في ضيق ووحشة من الصحبة فاذكر صحبة الأنبياء في جنة ربك سبحانه وتعالى، ولنعم العزاء إخوة الإسلام. فالباء باء المصاحبة بالهدى، والهدى فسر على ضروب. الأول الهدى يعني العلم النافع، وقيل الهدى الدلائل والمعجزات والبينات، وقيل الهدى كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة. وقيل الهدى السيرة السوية، يعني جاء بالهدى بسيرة سوية، دلائل ومعجزات، علم نافع، أخبار صادقة. فما ترجح من هذه الأربع؟ من يرجح؟ لماذا ترجح الأربع؟ عسى الله أن يجعلك صاحب أربع. مش قادر يقول أمين. صحيح، أحسنت ترجيحا، لأنه لا تنافي بين هذه الايه الأربع. صحيح، ونحن على قاعدة المشترك اللفظي. فما قاعدة المشترك اللفظي؟ بعرفنا باء المصاحبة، وهذه قاعدة المشترك اللفظي، وهي حمل الكلام على جميع ماذا وجوهه، طالما لا تنافي بين ماذا بين المعاني ولا تعارض بينها. أضرب مثالا به يتضح المقال. قال تعالى إن عرضنا الأمانة، فما الأمانة؟ قال علي الصلاة. ولذا كان إذا وقف في الصلاة قال جاء وقت الإيه الأمانة، وكان يزرق. طب ليه علي فسرها بالصلاة؟ لأن الصلاة عمود الدين، من أقامها أقام الدين، ولذا الصلاة هي عنوان دين المرء. فمتى كان يحفظ صلاته فاعلم أنه يحفظ دينه، يحفظ أهله، يحفظ مال الناس، يحفظ ودائع الناس، يحفظ كل شيء. ومن ضيعها ضيع ماذا؟ كل شيء. نعم، من ضيعها ضيع كل شيء. فانتبه لهذا المعنى، فاختبروا الناس بهذا. وكانوا يختبرون الرجل بالصلاة. علي فسر الأمانة الصلاة لأنها عمود الدين، وفسرها غير علي بالعقل من المفسرين، ونسب هذا لابن عباس. طب ليه؟ لأنه لا تكليف إلا بماذا؟ إلا بعقل، والمجنون يخرج عن نطاق ماذا؟ تكليف. وفسر آخرون بأنها التكاليف الشرعية ماذا؟ كلها، بأنها التكاليف الشرعية كلها، فسرها أقوام بهذا. طب ليه؟ قال لأن الإنسان هو المكلف، هو المختبر، هو المبتلى. قلت ولا مانع عندي من حمل الآية على جميع المعاني. ليه؟ لأنه لا تكاليف إلا بعقل، وعمود التكاليف هي ماذا؟ فالتقت الايه المعاني الثلاثة إلى معنى ايه؟ إلى معنى واحد، تكاليف للعاقل، وأعظمها من بعد التوحيد هي ماذا؟ الصلاة، هي الصلاة. واضح؟ فهنا نقول قوله بالهدى يشمل جميع ما ذكر من السيرة السوية، من الدلائل والمعجزات، من الأخبار الصادقة، من العلم النافع، من العلم النافع. قلت والهدى نوعان والهداية نوعان: هداية دلالة وبيان، وهي قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه هداية عامة، وهداية توفيق وإرشاد، أو هداية توفيق وسداد، بل الأولى بيان وسداد، والثانية بيان وإرشاد، والثانية توفيق وسداد، وهي هداية الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبهذا يزول الإشكال. الإشكال بماذا؟ بأن آيات تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هاديا، وتلك أخرى تنفي عنه كونه هاديا. وهنا قاعدة في فك المشكل أو في دفع المشكل، قاعدة بحمل المشكل على معنى والمشكل الآخر على إيه؟ على معنى، فيندفع بذلك الإشكال. يبقى إنك لتهدي، هذه هداية غير الهداية المنفية في الآيات الأخرى، لأن بعض الناس يضربون آيات الله بعضها ببعض، يقول لك أنتم بتقولوا تعدد رب العالمين قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، كيف والآية الأخرى قال فإن خفتم ألا، يبقى ممكن نعدل، والآية الثانية تنفي العدل، فكيف نجمع بينهما؟ أما الآية الأولى نعدل فيما نملك من النفقات من المبيت فيما نقدر عليه، ولا نعدل فيما لا نملك وهو حب القلب وميله. ولذا قال تعالى في كتابه الكريم: فلا تميلوا كل الميل. وشوف الآية كل الميل، فكأن الآية تأذن ببعض ماذا؟ الميل. وها أنا أقولها من هنا: ولتسمع كل امرأة هي زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة تذهب تنكر على زوجها أنه لا يعدل. أولا ليس مطالبا بمطلق العدل. ليه؟ لأن العدل المطلق هو صفة من؟ ليس مطالبا بالعدل المطلق، لأن العدل المطلق هو صفة من؟ إله. ولا يكون المرء على صفة ماذا؟ الإله أبدا، صحيح؟ فإن كان المرء عادلا فلا يكون على العدل الايه؟ المطلق، فهو على مطلق العدل لا على العدل المطلق، وإلا لما كان بشرا، صحيح؟ ثانيا، وهذا العدل المطلق ليس مطالبا به شرعا، فأعدل الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العدل المطلق ليس مطلوبا شرعا، بدليل أنه هو نفسه كان يدخل على بعض نسائه في النهار ولا يدخل على أخريات، يبقى ليس مطالبا بالعدل المطلق، لأن بعض الناس جعل العدل المطلق مشروطا حتى لو شرب عند هذه شربة ماء صار لزاما أن يشرب عند الأخرى. لا، فأين هذا من كتاب الله؟ أين هذا من كتاب الله؟ ليس هذا من كتاب الله ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا تجد في كلام الحافظ ابن حجر بأن التسوية المطلقة ليست مطلوبة شرعا ولا مأمورا بها، صحيح؟ إنما يعطي كما اشترط بعضهم، قال بل إذا جامع هذه في ليلتها اشترط عليه أن يجامع الأخرى في ليلتها. أين هذا في كتاب الله؟ إنما المشترط هو الإعفاف، أن يحقق لها ماذا؟ عفافها، وأن يحقق إحصانها، واضح؟ والشرع سكت عن ذلك، فمتى سكت عن شيء فهو يرجع إلى ماذا؟ إلى قدرة الناس واستطاعة الناس. فانتبه إلى هذا. يبقى إذن الآية الثانية هي في الميل القلبي، لن تستطيع. ليه؟ لأن قلبك ليس بيدك، مقلب القلوب هو الله، ومصرف القلوب هو الله. ولذا الآية لما تقول فلا تميل كل الميل، ترسل إلى كل امرأة إلزاما شرعيا ونصيحة قرآنية أن تصبر على شيء مما تجد من ماذا؟ من ميل الزوج، لأنها تذهب تكرب حياتها وتفسد على زوجها أمرها، فلا هي أصابت عدلا ولا هي وقفت مكانها، وليس ذلك من عقل، ليس ذلك من عقل. ومتى رضيت بالبدء عليها ماذا؟ أن تسير به إلى الانتهاء، ولكن لا تقف عند منتصف ماذا؟ الطريق وتقول لا أقدر لا أستطيع. مثال آخر قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فتجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، فلا آيات الله تتعارض مع بعضها البعض، لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا السنة تتعارض مع القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. شوف معه، ما معنى معه؟ يعني يسير معه، لا يتعارضان، لا سنة تعارض كتابا ولا كتابا يعارض سنة. فلسنا من كتب القوم التي فيها من آلاف التعارض، حتى بلغت عددا يقولون 27,000 إنجيل، الله، وكتب على آخر على غلافة آخرها طباعة طبعة مزيدة ومنقحة وخالية من معادات السامية. والله هذه نكتة في تاريخ الأديان، ينبغي أن تحكى فعلا طريفة ونكتة. نون طبعة مزيدة ومنقحة وخالية من معادات من؟ فمن زاد فيها وأنقص ونقح، ثم أين السامية؟ وخالية من معادات السامية. ولذا لا عجب أن تجد في ورقة يا بطرس أنت صخرتي وعليك أبن كنيستي، ثم تجد في ورقة أخرى يا بطرس أنت شيطان، أنت معثرة تعمل للناس ولا تعمل لرب الناس. فأقول آيات الله لا تتعارض، ولا تتعارض مع أحاديثه صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، فكلامه منزه واضح، ولا يكون هدى إلا أن يكون خاليا من ماذا؟ من مثل هذا الإشكال. لا يكون هدى إلا أن يكون خاليا من مثل هذا الإشكال أو التعارض، لأن الهدى بيان، ولا يكون بيانا إلا إذا خلى من ماذا؟ من الإشكال ومن التعارض. ولذا قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما قال لا تفاضل بين الأنبياء، انتبه إلى مرد الضمير، لا تفاضل من أنتم؟ وهناك قال تلك الرسل فضلنا الله. يبقى إذن إذا كان التفضيل بنص وشرع فهذا جائز مشروع، أما إذا كان التفضيل برأي واجتهاد فهذا الذي لا يشرع ولا يجوز. إذا كان التفضيل على وجه هو الازدراء ببعضهم لحق بعضهم فلا يجوز. يعني يجي واحد يقول لك شوف ده محمد صلى الله عليه وسلم دعا على قومه، ونوح عليه الصلاة والسلام دعا على قومه، ومحمد لم يدع على قومه، ماذا تريد من هذه المقارنة ومن هذه المفاضلة؟ أن تقول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خير من نوح؟ لسنا بحاجة إلى هذا المثال، هو خير من نوح من غير هذا المثال. أنا سيد ولدي آدم، صحيح؟ خير من هذا المثال: يا محمد اشفع تشفع، بدليل ماذا؟ حديث الشفاعة الطويل. ثم من كان كاملا بنقص غيره فليس كاملا على الحقيقة، ده شتم محمدا ونوحا معا. ليه؟ لأنه أشار إن كمال النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى نقص نوح، ومن كمل بنقص غيره ليس كاملا على الحقيقة. ده حتى ندعوه في المثل العام أحسن الإيه؟ أحسن الوحشين، يبقى هو نفسه وحش برضه، واخد بالك؟ طالب جايب 70% وطالع الأول على الفصل، يقول لك الأول على الفصل، أول إيه؟ دول 70%، تمام؟ فين الأولية هنا؟ يبقى لماذا هو كامل؟ هل لأن نوحا نقص؟ أستغفر الله، لا نوح نقص ولا محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه. لكن لماذا دعا نوح على قومه؟ لأن الله قال له: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. دعا على قومه لأنه قال: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. دعا على قومه لأنه قال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. دعا لقومه عليه الصلاة والسلام وأثنى الله على دعائه، قال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، واستجاب الله دعاءه. بينما محمد صلى الله عليه وسلم لم يدع على قومه، لأن الله قال: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. فلا تدع على قومه، إذا كفر العاص فسيؤمن عمرو، إذا كفر أبو جهل فسيؤمن عكرمة ولده، وإذا كفر الوليد فسيؤمن خالد. فلذا لم يدع على قومه، لماذا؟ لأن منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ثم إنه دعا على قومه، ألم يدع على السبع الذين ألقوا في قليب بدر؟ ألم يدع على رعل وزكوان وعصية؟ ألم يدع وقيل له: ليس لك من الأمر شيء؟ ما هذه المفاضلة وما هذه المقارنة الظالمة الجائرة في حق النبيين الكريمين؟ فليس ذلك من إكرام نوح، ولا هذا من تفضيل محمد عليهما الصلاة والسلام. وإنما نقول: لا تفاضلوا بآرائكم بأقواركم، وإنما تفاضلون بماذا؟ بكتاب وسنة. فمن قال إبراهيم خير من موسى، نقول: لماذا هو خير؟ لأن الله أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ولأن الله تعالى مدح إبراهيم في القرآن بأكثر مما مدح به ماذا؟ موسى: إن إبراهيم كان أمة واتخذ الله إبراهيم خليلا. يبقى لسنا بحاجة إلى هذه المفاضلات. نعم نعم، صحيح حديث الاصطفاء. قال: بالهدى. يبقى عرفنا بأن الهدى نوعان: هدى دلالة وبيان، وهدى توفيق وسداد، وهذه المسألة الثانية. وعرفنا بأن الباء باء المصاحبة، واضح. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. يبقى قوله بالهدى يعني بالدلائل والأخبار الصادقة. قلت: وقد جمع أئمة العلم من الدلائل ما يزيد على 1000، كما فعل من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كالبيهقي وأبي نعيم من دلائل النبوة. فوا عجبا من قوم يكذبون. فأول شيء في الهدي في الدلائل النبوية: 1، أن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام باقية لا تنقطع، ولذا قال: ما من نبي بعثه الله إلا وأتاه من الآيات البينات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أوتيته وحيا يعني الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى لا ينقطع، لا تنقطع معجزته، بخلاف معجزات الأنبياء السابقين انقطعت بماذا؟ بموتهم. شوف حتى التوراة ضاعت بعد موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل ضاع بعد عيسى عليه الصلاة والسلام. طب ولماذا معجزة باقية؟ لأنه نبي خاتم. أما الأنبياء فمعجزة الأنبياء ماذا؟ منقطعة بزمانهم، لأن دعوتهم ماذا؟ خاصة. ولذا شوف في كل آية يتكلم عن النبي فيقول عن أي نبي؟ إلى قومه، إلى قومه. بينما إذا تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال ألف لام مراء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، بينما بعدها بآيات لما تحدث عن موسى ماذا قال؟ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. فمعجزته باقية، هذا أولا صلى الله عليه وسلم. ثانيا معجزاته كثيرة منوعة تنوعة، فمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام أولها القرآن، شوف، ثم معجزات أخرى أخباره الصادقة، مع الألف اللوم إن الروم ماذا ستغلب الفرس في بضع سنين، بل وحدد اليوم في اليوم الذي ينتصر المؤمنون على المشركين في بدر. وأرجو أن تتأولوا هذه الآية على موضعها، لأن بعض الناس يغرز يقول لك شوف ده ربنا قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، بنصر الروم على الفرس، وجعل من هذه الآية داعية إلى ما يسمونه اليوم بماذا؟ بالأخوة الإنسانية. يقول لك هو ده المؤمنون يفرحون بنصر الروم، الآية تقول يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. خل بالك هنا في فائدة، لما يجي يتكلم عن معركة بين المشركين وبعضهم البعض يقول غلبة، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم، ها؟ لكن لما يجي يتكلم عن المؤمنين يسميه نصرا. ما الفرق بين النصر والغلبة؟ النصر لا يكون إلا في الله وبالله ولله، وما النصر إلا، لأنها معركة مقدسة لنصرة دين الله لنصرة الإيمان، لكن معارك الآخرين ليست مقدسة. لذلك شوف في الإسلام تسمى الحرب إيه؟ جهادا ولا تسمى حربا. حتى في الترجمة الأجنبية ما يقولون وور، يقولون هولي وور، هولي وور يعني الحرب المقدسة. فحرب الإسلام حرب مقدسة لأنها حرب نبيلة في الغرض لله، ليست حربا نابليونية من أجل ماذا؟ مجد شخصي، وليست حربا هتلارية من أجل ألمانيا ولا شيء سوى ألمانيا، وليست حربا فاشية بغير حق كحروب موسوليني، وليست حروب إبادة، ويمكن أن نضيف بوش إلى القائمة وهو الحمد لله يودع هذا اليوم إلى غير رجعة، فلا أرانا الله وجهه إلا أن يكون مؤمنا مسلما، وما ذلك على الله بعزيز، والله يهدي من يشاء. ولو قلتم آمين فحسن، لعلها توافق ساعة إيه؟ ساعة إجابة، وإن لنرجو إيمان الخلق جميعا. فأقول إخوة الإسلام فليست حروبا كهذه الحروب، إنما يحرب النبيلة في الإيه؟ في الغرض، حرب النبيلة في الأسلوب. شوف لا تقتل امرأة ولا شيخا ولا طفلا، لا تتلف زرعا، لا تهدم دارا، نبيلة فين؟ في الأسلوب. لذلك شوف لما وقعت وقعة واحدة وهي إتلاف شوية شجر الدنيا قامت وما عادتش، ما قطعتم من لينة، مع إن لينة دي لا تطلق على النخلة إلا أن تكون النخلة ماذا؟ عقيما غير مثمرة، إلا أن تكون نخلة عقيما لا تثمر. طب ليه القرآن يذكر الواقعة دي؟ إشارة إلى أنها وقعة فريدة، ده لم يحدث في تاريخ الجهاد، تخريب لم يحدث، بدليل أنه ذكر ماذا؟ وأنت لا تذكر شيئا إلا ليه؟ لندرته، شيء وقع نادرا فلا تذكره إلا إيه؟ لندرته. تقول إيه ده إحنا ما سمعنا من الرجل ده كلمة عيب أبدا، إزاي يقول كده؟ ليه؟ لأنها فريدة أن يقول هذه ليه الكلمة، لم تحدث منه، لأنه رجل خلوق مؤدب. فلما ذكر وقعت النخلة دليل على أنها وقع إيه؟ فريدة. واضح؟ سيبقى إذن نعود فنقول هي حرب مقدسة في الأسلوب وفي الغرض الذي قامت لأجله، وسوف يكون لنا نقاشية واسعة حول الجهاد في الإسلام ستأتي بعد هذه المسألة. ولكن نقول بالهدى، بالهدى يعني بالمعجزات والبينات، وأعظمها ماذا؟ القرآن، وأعظمها القرآن، ومعجزته صلى الله عليه وسلم باقية، معجزاته منوعة وكثيرة جدا. شوف، تبدأ من أول ماذا؟ القرآن، وتنتهي حتى بالقراءة، كما قال من؟ كما قال اليهودي لسلمان: أما ترك نبيكم شيئا إلا وخالفنا فيه؟ قال: أجل، علمنا حتى القراءة، فنهانا أن نستنجي بكذا وكذا وكذا. لو تبين لك وجوه هذا فيه معجزة. ففي ألمانيا ظهرت بعض الأمراض تصيب الناس في دبر، تبين أن سببها أنهم لا يستنجون بطريقة المسلمين. شوف، هداية حتى في طريقة الإيه؟ فإذا نقول هدايات متنوعة وكثيرة. ثالثا، ومعجزاته صلى الله، أو المعجزات التي أرسل الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فريدة، يعني ليست كمعجزات ماذا؟ غيره، إنما هي معجزات فريدة متميزة خاصة خارجة عن الإطار العام. ولذلك انظر، تجد مثلا كتابه صلى الله عليه وسلم، فهو ليس ككل كتاب معجزة. في ماذا؟ في أن هذا الكتاب معجزته في كل شيء، في الحرف، في ترتيب السور، في تناسق الآيات، في كذا. اقرأ القرآن، ذلك في بعض القراء ما عنده بسملة فاصلة بين السور. ليه؟ لأن كأن سياقة القرآن لا تنقطع. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أتى أمر الله فلا تستعجل. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أول سورة إبراهيم ألف لام راء، كتاب أنزلناه لك. فكأن السياق لم إيه؟ لم ينقطع أبدا، أن السياق لم ينقطع، فهي معجزة فريدة متميزة. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم ليست قاصرة، فهي في شخصه بل في أصحابه. شوف، حتى المعجزة في أصحابه: أطلب لي رجلا على وجه الأرض في ديانة أو ملة أو دين كأبي بكر أو كعمر أو كعثمان. لشوف الصحابي من أصحابه، وتعالوا بنا إلى مقارنة كده سريعة. شوف، أتبع موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أتباع النبي موسى، ودل الصفوة المختارة من أتباع موسى، واختار موسى لميقاتنا 70 رجلا. عملوا إيه 70 الصفوة المختارة؟ أرنا الله جارا، ولن نؤمن لك حتى نرى الله جارا، ورينا ربنا وإحنا نؤمن يا موسى. يهود. ورجع فماذا وجد حال الآخرين؟ يعبدون عجلا له خوار. ده الصفوة المختارة. وعيسى عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابي: ينكرني أحدكم بعد 3، وهو سمعان الذي يدعى بطرس. قالوا له: أين المسيح؟ قالوا: ما أعرف شيئا اسمه المسيح، مين المسيح؟ ويهوذا الإسخريوطي صاحب القبلة على وجنة المسيح، والذي باعه بثلاثين دالقا، حاجة كده بتاع ثلاثين قرش، فك جنيهات حديد ولا فك كلها حديد، شوف باع المسيح بكم. بينما أنظر في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يأتيه الرجل منهم فيقول زنيت يا رسول الله، أنا لا أتكلم عن أبي بكر الآن، شوف زنيت، قال له أخرج، قال له أقول لك زنيت يا رسول الله، قال له أخرج ثم عاد. شوف، فلما تاب إلى الله وأقيم عليه حد الله قال لقد تاب توبة لو وزعت على سبعين من أهل المدينة، وفي رواية على أهل المدينة، وفي رواية على أهل الأرض لوسعتهم. شوف توبة رجل منهم تكفي شعبا، تكفي أمة، تكفي ناسا، توبة الرجل منهم. طب قول لي بقى كيف أبو بكر، كيف أبو بكر رضي الله عنه؟ أين هدي موسى؟ هل يمكن اليوم أن يقف يهودي يقول موسى كان يرفع يديه هكذا، موسى كان يصلي هكذا؟ مستحيل. لكن شوف ده انت يا أخي بتسكت في الصلاة بهذه، أرأيت سكوتك يا رسول الله هنيهة بين القراءة والتكبير فماذا تقول؟ سكوتك بهذه، حتى حركات الأصبع، شوف هذه الحركة تروى بهدي، بهدي نبوي. هؤلاء الناس، هو الذي أرسل رسوله، أو الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الظهور يعني العلو، واللام لام التعليل، والعلو إما أن يكون بالحجة والبينات أو أن يكون بالسيف والسنان. وهنا نأتي إلى مشكلة والجواب. قولنا بالسيف والسنان، أقام الله تعالى بالسيف والسنان الحجة على عباده، وأظهر الله به دينه. وهنا معي مشكلة حول شريعة الجهاد في الإسلام، من تهمة الإسلام بدين بأنه دين الدموية، أمر أتباعه بقتل المشركين وقتالهم وحربهم، بل قال أمرت أن أقاتل الناس، وجعل ذلك أمرا، وجعل ذلك حتما لازما في دينه مقاتلة الناس. مكرها الناس على الدخول فيه، فأي دين؟ أولا أقول إن الحرب في الإسلام لا تسمى حربا، وإنما تسمى جهادا، والجهاد كما قلت هي الحرب ليه المقدسة النبيلة في الغرض وفي الأسلوب، هذا أولا. ثانيا الحرب ضرورة حياتية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فلا تقوم الأرض إلا بالحرب والجهاد. ولذا قال الشاعر، وإن من الشعر لحكمة، الناس من حولك للوثوب إذا غفت عين انتباهك، الناس من حولك للوثوب إذا غفت عين انتباهك، يتراقصون على أنينك شاربين كؤوس آهك، بس انت نام كده وشوف الناس هتعمل فيك ايه، اغفل شوية، شاربين كؤوس آهك. هل تغنيك الصلوات إذا سطت الذئاب على شياهك؟ هل تنفعك؟ الحرب من سنن الحياة، كذا قضى إلهك. وشوقي قال والحرب في حق لديك شريعة، والحرب في حق لديك شريعة، ومن السموم الناقعات دواء، ومن السموم الناقعات دواء. فالحرب ضرورة، ولذا قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الثالثة، هل قاتل محمد صلى الله عليه وسلم وحده أم قاتل الوجود، كل الوجود، كل الوجود، وعلى رأس المقاتلين من؟ الأنبياء والمرسلون. شوف سليمان ارجع إليهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ده مش قاتلوا بس، ده قاتل حتى طلب الولد، وما طلبه إلا ماذا؟ للقتال. لأطوفن الليل على 100 امرأة تحمل كل منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. وليس سليمان وحده، داود كان نبيا محاربا، صنعته الدروع أن يصنع سابغات وقدر في السرب، يعني لا تجعل الحلقات واسعة تنفذ منها الرماح، ولا تجعلها ضيقة فيكون الدرع ماذا؟ سقلا على المقاتل. يبقى صنعته الحروب داود. وموسى أراد قومه على القتال، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، اذهب أنت وربك فقاتلا. ويوشع ابن نون الذي قاد الجيوش، فلماذا يقال محمد؟ أو كلما قال الرجل قصيدة هجاها غضبوا وقالوا ابن الأبير قالها، كل تهمة يقولون ماذا؟ محمدا والإسلام. رابعا، الحرب ضرورة عقلية، ليه؟ لأن الحق لابد له من قوة تحميل، ولولا القوة لضاع الحق. شوف، ولولا رهتك لرجمناك. فرهت شعيب كانوا ماذا؟ منعة له. بينما انظر، قالوا للوط أولم ننهك عن العالمين، محدد الإقامة في قرية سادوم وعمورة، محدد الإقامة يعني لا يسمح له باستقبال إيه؟ أحد. ليه؟ قال لو أن لي بكم قوة، ما عندي قوة. بينما شعيب لولا رهتك لرجمناك. فالناس، كل الناس ما يجرؤون إلا على من؟ إلا على الضعيف، إلا على الضعيف. إذن فالسيف بيد المسلم كان ضرورة. خامسا، ألم يقل المسيح عليه الصلاة والسلام ما جئت لأضع سلاما على الأرض بل سيفا؟ المسيح ما جئت لأضع سلاما على الأرض بل سيفا. سابعا، هل تغنيك الصلوات عن شياهك؟ معنى ذلك، معنى ذلك انت ما تذهب تصلي وتضيع الشياه يأكلها الذئب، انما احفظ هذه الشياه. فسابعا، ان السيف بيد المسلم كالمبضع بيد الطبيب، هل ينكر ان يأخذ الطبيب بالمشرط؟ وهل يقوم طب الطبيب بغير ماذا؟ بغير الجرح وبغير ماذا؟ المشرط. فإذا كان الناس يقنعون بضرورة المشرط بيد الطبيب، المشرط بيد الطبيب، فها هو نفسه السيف بيد المسلم. ثامنا، سيف المسلم على من؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. لا تطلب مني إذا ضربني رجل على خد الأسفل الأيمن أن أعطيه ماذا؟ الأيسر. هذه ذلة، هذه ذلة أنا لا أرضى بها، وحاشا أن يقول المسيح كلاما كهذا. ولو قاله فالمسيح ما يقصده على ظاهره، ليكون أتباعه أذلاء بين يدي الناس يفعلون بهم ما يشاء، إنما قصده كن حليما، كن صبورا، كن عفوا، وليس معناه أنك تعطيه خده. ليه؟ طيب يبقى وقاتلوا في سبيل الله الذين ايه يقاتلونكم. اما المسالمون الموادعون فقد قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم بل ما عاش اهل الذمه في امن وامنه الا في ظل دوله الاسلام. تاسعا اين التاريخ؟ تاريخ الارثوذكس مع الكاثوليك والبروتستانت مع الاثنين والوثنيه مع الجميع. ديقلاديانوس الذي قتل مليونا ونصف المليون، هل قتل المسلمون من النصارى مليونا؟ هل قتلوا ألفا؟ ده عارف حروب المسلمين اللي بيتكلموا عليها دي، كل اللي قتلوا في 23 غزوة كانوا كم واحد؟ 1002. يعني دول غزوة بس كده، غزوة أمريكية ولا صاروخ أمريكي، 1002 في كل 23 غزوة. العالم واقف على رجل إسلام دين الإرهاب عشان 1002، بينما فرنسا قتلت في الجزائر مليونا والعالم ساكت أخرس وأعمى وغبي وأطرش ومجنون وأبله. فإذا هذا تاسعا، أين التاريخ من حروب الكاثوليك مع البروتستانت؟ من أكره أوروبا على الكاثوليكية؟ أليس قسطنطين؟ وقصته معروفة، قصة أريوس وإسناسيوس، والتاريخ لا ينسى وإن ينسى الناس، صحيح؟ وماذا فعل جوزيفري عندما دخل بيت المقدس؟ ذبح 70,000 من المسلمين وأرسل إلى البابا يهنئه يقول إن خيولنا كانت تخوض في بحر من دماء المسلمين. وماذا فعل أولئك الجلادون، أولئك القصابون الجزارون؟ دخلوا المعبد يصلون لله ويبكون ويبكون. يبقى إذن يقتلون دينا وإيمانا. وماذا فعل صلاح الدين عندما دخل بيت المقدس؟ ماذا فعل؟ ألقى عليهم أمنا وأمانا ما نعم به في وجود أهل ملته، بل وأعتق من ماله فداء ما يقارب 2000، هو وابن أخيه تقي الدين وقاضيه الفاضل عبد الرحيم البيساني وأهله، كل هذا الفداء صلاح الدين. فما ينسى الناس والتاريخ لا ينسى. عاشرا، أسلوب الحرب في الإسلام، لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا. شوف هذا هو أسلوب الحرب في الإسلام. لكن هل حروب الصليب تفرق بين الشاب والشيخ، بين الموادع وبين المهارب، بين المرأة والرجل؟ ما تفرق. وهذه غزة خير شاهد، خير شاهد، والتاريخ لا ينسى. أسلوب الحرب في الإسلام أسلوب نبيل إسلام. الحادي عشر، أن الله تعالى قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فإن طلبوا سلاما دبر الحرب أثناء الحرب فاجنح إيه؟ فاجنح لها. وأقول الثاني عشر، الذي يقول أكره الإسلام الناس على الدخول فيه، ما هي الفترة الذهبية التي أسلم فيها الناس؟ هل أسلم الناس بعد غزوة بدر؟ أبدا. أسلم الناس بعد غزوة أحد؟ أبدا. أسلم الناس بعد غزوة الخندق؟ ده الفترة الذهبية هي فترة صلح الحديبية، فترة الصلح والمعاهدة بدليل لما راحوا كانوا في صلح الحديبية كانوا كم واحد؟ 1400 يعني 1400. لما ذهبوا يفتحون مكة بعد سنتين من الهدنة والقتال واللا حرب كانوا كم؟ يبقى اللي آمنوا في فترة الهدنة هم أضعاف أضعاف من آمنوا في فترة الإيه؟ الحرب والبعثة والاستضعاف والتهجير. يبقى فين أكره الناس؟ الثاني عشر، من ذا الذي يستطيع أن يكره رجلا كعمر على الدخول في الإسلام أو رجلا كخالد؟ يبقى أكره مين؟ وإذا كان الإسلام قد أكره الناس على الدخول فيه زمانا، زمان الحرب والسيف صحيح، فلماذا لم يكفر الناس بالإسلام اليوم؟ ولا يملك الإسلام لا سيفا ولا عصا، بل إننا نجد في الإحصائيات الرسمية أنه أكثر الأديان لدى الناس قبولا، ويسلم في اليوم الواحد، وخذ إحصائية في اليوم الواحد في بلادنا هذه ما يقارب 32. ولذلك في تاريخ 40 سنة الماضية أسلم من النصارى مصر قرابة 1,800,000. عشان ما تسمعش الهيصة كده متلاقي واحد اتنصر وتلاقي الدنيا انزعجت خد بالك واتقلبت على الإسلام، ده في مقابل هذا الواحد 1,800,000. والواحد ده لو دورت عليها هتلاقيه على ايه؟ على طريقة الطريفة القديمة اللي بيروها، قاعد يلقي عليهم دروسا واللي ايه والرب ايه ثلاثة ومش عارف ايه، في الاخر القاعة سقط سمطت وسكتت، قال لهم ما تصلوا على النبي يا اخوان. فهو ليس اسلاما على الحقيقة وليس كفرا على الحقيقة، رجل ضائع او تائه. يبقى لماذا لا يكفر الناس بالقرآن اليوم بالاسلام اليوم، ونحن نرى الاسلام مش عارف في اي بيوت؟ في الكرملين اسلام، ابنتي بوريس يلسون هذه مسلمة، من اكرهها على الدخول؟ وابوها يملك نصف نووية العالم ونصف ذرية العالم، وحفيد يلسون نفسه مسلم، نفسه مسلم، فمن اكره ذلك الحفيد؟ وجده بجرة قلم يمكن ان يحول نصف الارض الى محرقة وإلى مقتل، من أكره هؤلاء على الدخول في الإسلام؟ من؟ يبقى الذي يقول الإسلام يكره الناس على الدخول فيه، نحن نسأله ولماذا لا يكفر الناس بالإسلام اليوم وهو يعيش فترة أو يعيش المسلمون فترة ماذا؟ ضعف. وهذا 13. 14، وهذه الآيات التي ذكروا من أمر الإسلام بالقتال إنما فيها أولا قلت كتب عليكم القتال وهو إيه؟ كره لكم، هذه الأولى، ليس محبوبا، إنما كتب، الله الذي كتب وفرض. ثانيا كتب وقال وقاتلوا في سبيل الله الذين إيه؟ وشوف لما قال يقاتلونكم جاب فعل المضارعة الذي يفيد الإيه؟ فإذا كان العالم يخبئ سلاحه في الفضاء وتحت الأرض وقواعده العسكرية تنتشر في العالم كله، يبقى مين اللي بيرهب الناس؟ ومن الذي يعادي أو يحمل السلاح على الناس؟ من؟ من الذي يحمل؟ سواك المسلم أصبح سلاحا من أجل تقام معاهدة عالمية من الحد من انتشار السواك، ده سواك المسلم يصبح سلاحا من أجل تقام مؤتمر من أجل معاهدة لحظر نشر السواك في العالم. يشوف الإسلام قال الذين يقاتلونك، شوف ثالثا قال ولا تعتدوا، كلمة ولا تعتدوا يبقى حرب نبيلة في الأسلوب، ولا تعتدوا لا يحملنكم ما يفعل بكم أعداؤكم على أن تفعلوا بهم مثل ما يفعلون، مثل ما يفعل زلق، قيل يقتلون أسرانا كما قيل، فقال له ليسوا قدوة لنا، ليسوا قدوة لنا. الذين يقولون بأن الإسلام أكره الناس على الدخول فيه، عليه أن يرجعوا إلى حروب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الخامسة عشر، نظر إلى حروبه في بدر، كم قتل من المشركين؟ نفرا قليلا من المشركين قتلوا، وأي النفر؟ أمثال أبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. وفي أحد كانت حربا سجالية، وفي الخندق لم تكن حربا، وإنما تخندقوا ورد الله الذين كفروا. وفي حنين حصل هرج ومرج ولم تنتهي إلى معركة حقيقية. وفي تابوك ذهب بجيشه فداور وعاد، وفي مؤتة خالد داور بجيشه وعاد. يبقى فين بقى الإكراه وفين الحرب؟ ما هي الحروب ايه؟ بدر كم قتل فيها؟ ده كان 1000 في مقابل 300. أحد حرب سجالية، خندق لم تكن حربا، تابوك داور بالجيش وعاد. يبقى فين الحرب وفين الإكراه؟ الجواب السادس عشر، ما ينبغي أن نحمل الإسلام خطيئة بعض أتباعه. يعني وإن حصل من بعض قادة المسلمين من الذبح والمقتلة، هذا ما يتحمله الإسلام دينا، لأن الإسلام هو أول من يتبرأ من هذا. وليس هذا منطقا ولا عقلا، أن تحمل الدين جريرة بعضه. هل يمكن أن أعتبر أن رجلا كيهوذا الإسخريوطي من المسيح والمسيح منه؟ هل يمكن أن أحمل موسى جريرة السامري والسامري من قوم موسى؟ ليس هذا عقلا ولا منطقا أن يتحمل الدين جريرة بعض أتباعه. وهذه المشكلة، أنهم يحكمون على الإسلام من خلال تصرفاته، زي بندكت هذا، والترجمة لكلمة بندكت على ما أعلم أنها محلول، محلول كيمائي. بندكت هذا جايب لك نص قديم في مناظرة جرت ما بين أحد القادة المسلمين وبين رجل من القرون الوسطى، وبنى عليها علالية وقصورا. ما لنا وهذا القائد التائه الذي لا يعرف دينه حق المعرفة؟ وحتى ولو كان، وأنا لا أصدق، والذي يكذب على الله فيقول ربنا ثلاثة، لا أمنه أن يكذب على من؟ علينا نحن المسلمين بهذه الرواية التالفة التافهة التي لا أصل لها. والقوم طبعا حالهم كحاطب الليل، بيجيبوا أي حاجة واخد بالك، وبيؤمنوا بأي رواية، وإلا لما نسبوا إلى الله ما ينسبون اليوم. عارفون حاطب الليل؟ حط إيده في القش يجيب أي حاجة يلاقي الحية تلدغ. فالقوم كحاطب الليل ينقلون أي الأخبار، ما عندهم إسناد. فما ينبغي أن نحمل الإسلام جريرة بعض ماذا؟ أتباعه، لأن الإسلام أشد براءة منها، أشد براءة منها. هنا أقول كلمة أخيرة، الذين قالوا إن السيف مسألة وقتية، يعني بعض الدعاء أراد أن يدافع عن الإسلام قال لك دي مسألة وقتية وانتهت، والسلام خيار استراتيجي. طبعا هذا كلام فارغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت بالساعة أو بالسيف بين يدي الساعة، هكذا قال، وأخبر أن قومه يقاتلون حتى يقاتل آخرهم من؟ الدجال. فهي شريعة لا تسقط بزمان ولا تضيع في مكان، ولكن كما قلت لكم دائما مصيبة الأمة دائما في أولئك، ومصيبتها فيهم أكبر. خطبت فكنت خطبا لا خطيبا، أضيف إلى مصائبنا العظام فعلا. أو كما قال الآخر رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون ماذا؟ ما يكون عقوقا، ومن البر ما يكون عقوقا. فهذا هو الجواب، هو الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. قوله على الدين، والدين لغة بمعنى الإلزام، فيقال دينا للإلزام والخضوع، لأنه ما يدان به المرء ويلتزمه. وكلمة الدين تطلق على الجزاء، أما تأويلها هنا فكلمة الدين هي مجموعة الأوامر والتكليفات التي يدان بها أو يلتزم بها. قوله على الدين يعني على كل الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين، يعني على كل الدين. فأل هنا للجنس، سواء كان دينا باطلا أو كان دينا منتسبا إلى ماذا؟ إلى السماء. وقوله الدين هنا يعم، لأن الألف واللام لما تدخل على جنس تعم كل الدين، وهذا وعد الله، وعد الله تعالى المعلوم: إن الله زوى لي الأرض وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وفي الرواية الأخرى في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا وعد الله. ولذا لما جاءه خباب يستعجل نصر الله أخبره بنصر الله ووعده. ولذا قال له أبو بكر: لماذا تلح دعاء وربك منجزك ما وعدك؟ يعني لست بحاجة إلى كل هذا الابتهال وكل هذا الدعاء، ربك منجزك ما وعدك. وهذه بشرى تجعل المرء يطمئن ويقول لكل الأحداث الجارية هذه من ذبح أو تقتيل للمسلمين: إنما هي ساعات وإنما هي أيام، ووعد الله تعالى قائم ولا يخلف الله تعالى وعده. فأرسل محمدا ليظهره على الدين كل. شوف، وقد قالها القوم قديما: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فعايزنا نؤمن يا محمد وتخطفنا الرومان والفرس؟ نحن أمة من العرب، أمة محصورة بين روم وفرس، لا قرار لنا لا كلمة لنا لا شأن لنا. ولذا رضي العرب قديما أن يكونوا أزيالا للفرس وأزيالا للروم، فماذا كان؟ إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، ضاعت دولة الروم. حتى قال قائد الروم الأكبر للنبي أو لرسول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان حقا ما تقول فسيرث موضع قدمي هاتين. والفارسية قد ضاعت والفرس قد ضاعت إلى الأبد إلى الأبد، ودخل المقاتل المسلم قصر المدائن الأبيض وأخذ بسواري كسرى لتودع دولة كسرى إلى مقبرة التاريخ فلا تقوم ثانية. نعم، فلا تقوم ثانية. فين نتخطف من أرضنا؟ نفس المنطق الذي نسمع اليوم، نفس المنطق. ولقد قالها صلى الله عليه وسلم: تفتح القسطنطينية وفتحت، وأخبر بأن رومية أيضا تفتح، ويوما ما سترتفع راية التوحيد فوق كنيسة الفاتيكان الكبرى، كنيسة البندكت هذا وسوف تنطلق منها ينطلق منها الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. وإن لنرى وعد الله القائم، ده شوف في أول يوم من أيام البعثة بيقول له إيه، وما هو إلا ذكر للعالمين. هذه الآية معجزة، الشيخ جميل رحمه الله يقول لك دي الآية دي معجزة. ليه؟ هذه الآية في أي سورة؟ سورة نون. بتقول لنا يا محمد وما هو إلا ذكر العالمين، وسورة نون دي السورة السادسة نزولا، وبعض المفسرين يقول الثالثة نزولا. عالمين ايه وانت محاصر في مكة؟ كلم عن مين؟ عالمين، عالمين ايه يا رجل؟ ده انت اتباعك يا محمد عبارة عن خديجة امرأة مسنة، وابو بكر لا يملك سيفا ولا عصا، وعلي صبي صغير، وزيد رجل بلا بطاقة شخصية يدعونه زيدا ابن محمد. تتكلم عن مين؟ هذه الآية لو نزلت في سورة البقرة آخر سورة القرآن الكريم نزولا لكان الأمر قريبا، يومها كانت للإسلام إيه؟ دولة وقوة. انت جاي تقول للعالمين وانت مش قادر تصلي في جوف الكعبة أصلا، مش قادر تجهر بدعوتك، ودعوتك سرية يومها تسر بها أتباعك، لا تجتمع بأتباعك إلا سرا، ولا يخرج خبرك للناس، وبتقول لي عالمين؟ عالمين مين؟ كأنك تقصد أمريكا التي تأتي آخر الزمان، كأنك تقصد أوروبا المدنية الطاغية، تقصد الصين قنبلة العالم الموقوتة، تتكلم عن مين إذن؟ عالمين. وشوف عن فعلا وما هو إلا ذكر العالمين. أكبر أقلية مسلمة موجودة في الصين، أقلية، عارف الأقلية دي قد إيه؟ 200 مليون مسلم، دول الأقلية اللي موجودين في دولة الصين. صف الصلاة في فرنسا عرضه 3 كيلومترات، وفي أمريكا دار للهجرة اسمها دار محمد الإسلامية. حق العالمين عند الرجل الأسمر. شوف، ومرة كنا نجلس في الحرم والرجل يدرسنا يقول والزواج، قلت هذه كلمة ما ينطق بها عربي، إيه الزواج؟ العربي يقول الزواج فتحا، لكن قال الزواج، هذه كلمة لا يقولها إلا أعجمي. فملت على جالس قلت من أي مكان، من أي بلد الشيخ؟ قال لي ما بين بوركينا فاسو وتشاد. مدرس السنة أعجمي من حيث أنه ماذا؟ من تخوم إفريقيا. وعند الرجل الأحمر الإسلام، وعند الرجل الأبيض هناك. يأتي البخاري بل والألباني آخر الزمان، رجل أبيض الأوروبي، رجل أبيض الأوروبي واسمه الألباني، وما هو إلا ذكر للعالمين. هذا وعد الله الذي ينبغي أن نثق به، والذي ينبغي أن نتعزى به، وأن نقول ما هي إلا أيام ليظهره على الدين كله. في الآية تقول لك ولو كره ليه على كره من المشركين، كل المشركين مش رضا منهم، على كره من المشركين وليس من رضا منهم. فقال تعالى ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله، كل الدين. وبعد شوف ابن تيمية يقول لك وكفى بالله شهيدا، مش عايزين شهادة من حد، ده الذي شهد على هذا هو الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، الله أكبر شهادة، خلاص لسنا بحاجة إلى شهادة، لأن شهادة الله علم، وشهادة الله بيان، وشهادة الله قضاء، وشهادة الله إخبار. وده الفرق بين شهادة الله وشهادة غيره. وشهادة الله إلزام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا شهد الله بشيء ألزم به، لكن ممكن لو شهد غيره من الخلق فشهادتهم لا تكون إيه؟ لكن شهادة الله ملزمة. وكفى بالله إيه؟ شهيدا على ما نقول، مخبرا بما نقول، بأنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. وفي هذا القدر كفاية إخوة الإسلام. أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأجيب على بعض أسئلتكم في 5 دقائق فقط. يسأل عن بعض الجماعات خاصة ما تسمى بجماعة التبليغ والدعوة. أقول أولا، لا يشرع في الإسلام أن يكون المسلم منتميا لحزب أو لطائفة، لأنه من انتمى إلى حزب أو طائفة فأمره لا يخلو من مصيبتين اثنتين. أما المصيبة الأولى فإن الولاء والبراء ينعقد على أساس ماذا؟ الجماعة والطائفة والحزب، فتراه إذا كان تبليغيا لا يحب إلا من كان ماذا؟ تبليغيا، وإذا كان إخوانيا لا يحب إلا من كان إخوانيا، بينما الأصل في الإسلام أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. بل ورأيت منهم من يبغض مسلما لأنه ليس على ماذا؟ ليس على منهج وليس على حزب أو طائفة، بل وقد يحب ضائعا تائها ضلا لمجرد ماذا؟ أنه وافقه إلى ماذا؟ إلى ما هو عليه. هذا هوى وليس دينا. فالحزبية والطائفية فساد وشر. لماذا؟ لأنها تدعو إلى عقد الولاء والبراء على أساس ماذا؟ حزب. وأما المصيبة الثانية ففي الحزبية والطائفية من تبعيض الدين، من تبعيض الدين، بمعنى أن كل طائفة تتمسك بجزء من ماذا؟ من الدين، وتترك ماذا؟ أجزاء. والله تعالى قال: ادخلوا في السلم كافة. ونعى على أقوام فقال: الذين جعلوا القرآن إيه؟ عضين. ذلك فعلا إذا كان رجل تبليغيا كل حسبه من القرآن العشر سور الإيه؟ أخير. وإذا كان جهاديا يحفظ التوبة والأنفال لآيات الجهاد والحرب والقتال. وإذا كان إخوانيا ما له هو القرآن، عندنا الوصايا العشر تكفينا والله المستعان، أو الأناشيد كما قلت، فالأناشيد أولى حفظه. ما لنا وهذه الحزبية والطائفية التي تفرق المسلمين؟ كل مسلم على ظاهر الأرض فهو ماذا؟ أخوك. وقد خطبت الناس يوما خطبة ابتدأتها بماذا؟ بسؤال: أتعلم من الجالس إلى جوارك؟ أتدري من يجلس وراءك أو خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك؟ أمثلنا طريق من يقول هو فلان، وما هذه إجابة أردت؟ وآخر قد يقول: أنا لا أعلم، مالي وإياه، هو في شأن وأنا في شأن، عليك بخاصة نفسك. وهذا أضل من الأول سبيلا. إنما الحق أن تقول: إنه ماذا؟ أخي، هذا الجالس إلى جواري إنه أخي. فلا لعقد الولاء والبراء على أساس هذا. أقول: شر ما عند جماعة التبليغ أنها جماعة ليست علمية. وأي دين هذا الذي يقوم على جهل؟ وقد قيل: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم. لم يبنى ملك على جهل وإيه؟ وإخلال. هل يبنى شيء على جهل؟ ده أول آية في كتاب ربنا بتقول إيه؟ اقرأ، أول آية نزولا، اقرأ باسم ربك الذي، وشوف قال: علم القرآن خلقه. كأنه لا قيمة للإنسان بغير ماذا؟ بغير علم القرآن. فأي جماعة وأي هدى؟ هو الذي أرسل رسوله بالإيه؟ بالهدى. يعني إيه بالهدى؟ بالعلم، ليقيم به الحج على الناس. فهذا شر ما عندهم. وإن كان في الجعبة الكثير في نقد هذه الجماعة، خاصة من أنهم طبعا لهم موقف من علم التوحيد خاصة، فيفتقرون إلى معرفة بالله عز وجل وإلى علم بالتوحيد. ولذا لا عجب إن هو عندهم بعض الأخطاء فيما يخص مسألة التوحيد، من مبايعة الصوفية وممالأة الصوفية. ونسأل الله عز وجل أن يهديهم. وهذا الخروج بدعة، بدعة، لأنه فيه بدعة التحديد 3. شوف ده ابن مسعود لما وجد أقواما يذكرون الله، طب أنكر عليهم الذكر، أنكر عليهم التحديد، سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، فقال لهم: إما إنكم على هدى أهدى من ملة محمد، أو إما أنكم مفتتح باب ضلالة ولا ثالث. فهذه التحديدات ليست من شرع ولا من دين. ومن أراد مزيد بسط في هذا الباب فليقرأ كتاب الشيخ التوجري القول البليغ لجماعة التبليغ، وكتاب أيضا الشيخ مقبل المخرج من الفتنة، وفتاوى الشيخ الألباني المتعلقة بهذا. والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. يقول: قلت فضيلتك منذ 20 يوما أن حماسية سبب ما تعرض له المسلمون في غزة، والآن بفضل الله انتصرت المقاومة. أنت بتصدق يا رجل؟ كن عاقلا. فين انتصرت؟ 1300 قتيل من المسلمين، وبلدة خربت ولازال تحت الأنقاض، و5300 رجل مصاب، منهم من مصابه أو من مرضه مرض موت، وتقول لي انتصرت؟ انتصرت ايه؟ احنا نعيش برضو نفس الخدعة الإعلامية اللي عملها فينا نصر الله قبل سنوات 2006، ولك انتصرت ايه؟ خرب جنوب لبنان ومات ألاف، وكل ده عشان ايه؟ جنديين إسرائيليين. هو ده معنى النصر عسكريا؟ ان إسرائيل خرجت؟ طب ما خرجت بعد ما تركتها خرابا يبابا دمارا. فين النصر يا اخوانا؟ لماذا ننخدع؟ والمسلم كما قال في الحديث: لا يلدغ من جحل ايه؟ مرتين ضحك علينا نصر الله 2006 وانتصرنا مش انتصرنا، واليهود خرجوا من جنوب لبنان. طب ما مين اللي قاعد فيها دلوقتي؟ اليونيفيل، قوات الايه؟ قوات الاجانب. جنوب لبنان المخرب الى اليوم، وفي ناس الى الان لم تعد الى ديارها لان ديارها مخربة، والشيعة يتحكمون في الاموال التي تنفق في الاعمار، ولا يعطونها الا لمن؟ الا للشيعة. وجاءوا بناس من اهل السنة قالوا: الى الان لم يعطونا اموالا لاقامة دورنا، ولازلنا نصدق. ولكن المقاومة انتصرت. فين الانتصار؟ ما هي حقيقة النصر؟ حقيقة النصر ان تقتل، ان تأسر. وزيك شوف ربنا قال في غزوة احد: ان تكونوا تألمون لانه قتل منكم فانهم يألمون لانه قتل منهم. دي حقيقة الانتصار، ان تكون هناك مكافأة في القتلى في الاسرى. وزيك شوف في حرب 73 الرئيس السادات لما بيكلم قائد الجيش الثاني اللواء احمد بدوي ايامها رحمة الله على الجميع، بيقول له: حافظت على ايه؟ على اولادك، حافظت على طياراتك، حافظت، لان هو ده معنى النصر عسكريا. وذلك اقرأ في كلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في غزوة احد، قال: ليه لم تعتبر احد هزيمة للمسلمين؟ قال: لانهم لم يحرزوا ارضا، وكانت هناك مكافأة في القتلى والايه؟ والأسرة. هو ده معنى النصر عسكريا يا اخوان. فهل اليهود هنا انت حرصت منهم ارضا؟ ده خروجهم هنا عشان خاطر ايه؟ تنتشر قوات دولية، وموجودين في بعض الاماكن في غزة الى اليوم، والانسحاب لن يكون كاملا. ده غيرنا هيسيطروا دوليا على بعض المعابر والى اخره. يبقى فين الانتصار؟ 1300 قتيل مسلم وتقول الانتصار؟ وده في مقابل كم؟ 13 ولا 14 جندي اسرائيلي؟ في الانتصار 5300 مصاب، ولازالوا هناك نحت الانقاض، بلد خربت عن بكرة ابيها وهدمت دورها الا قليلة، وتقول الانتصار؟ اخوانا الى متى نعيش في هذا الوهم؟ الى متى؟ مسألة توحيد الصف، نعم الى دعنا الى دعوة توحيد الصف، لكن على اي اساس توحد الصف؟ على اساس اللغة توحد الصف؟ على اساس الجنس ان احنا عرب توحد الصف؟ على اساس السياسة والحدود الجغرافية توحد الصف؟ توحيد الصف لا يكون الا بماذا؟ بكلمة التوحيد اولا، ان نكون على كلمة التوحيد منهجا واحدا عقيدة واحدة. لنشوف ربنا بيقول ايه؟ لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين، طب ليه ربنا الف بين العرب الذين كان يأكل بعضهم بعضا؟ ده في غزوة من غزوات العرب مع بعض بسبب دابة اسمها البسوس، قتل ما يقارب 2 مليون من العرب. كيف أصبحوا أمة واحدة بعد ذلك؟ بكلمة الايه؟ توحيد. يبقى كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لكن توحد الصف على أي أساس؟ عايز هذا يجلس وهو على منهج باطل ومنهج ضلال، وهذا يجلس إلى جواره ولا منهج حق، والثالث منهجه في كذا وكذا، لا ينفع. لا لسنا يعني للتجميع لمجرد التجميع. طبعا الإشكال اللي حصل من الدكتور عبد الصبور شاهين حفظه الله تعالى حول مسألة أبي آدم، هذه يعني كبوة جواد، هذه كبوة جواد وذلة عالم مغفورة في جنب ماذا؟ في جنب فضله، ونسأل الله أن يعفو عنه. وقد رد عليه علماء كثيرون، أشهرهم الشيخ عبد العظيم المطعني دكتور رحمه الله تعالى في رد طيب حول كتاب الرد على كتاب أبي آدم للدكتور المطعني، وهو كتاب قيم، رد عليه بأدب العلم ورد عليه بالحجة الدامغة. وظن أن الدكتور عبد الصبور عاد عن شيء مما قال. أنا مخطوبة وربنا جعل خطيبي سببا لهدايتي في حاجات كثيرة، والله العظيم التزمت وتبت بجد، لكنه يحاسبني على ذنوب تبت منها ولا يقدر يسامح أي أحد حتى أهل، ويهددني بفسخ الخطوبة بسبب ذنوب الماضي. بالله عليك ادعو له بالهداية ورقة القلب، وماذا أفعل؟ ما هكذا تورد الإبل يا سعد. ومن أراد أن يعفو الله عنه فليكن هو في عفو عن من؟ عن الناس. ألا تحبون أن يغفر الله لكم كما قال الله لأبي بكر؟ ثانيا، لماذا نحاسب الإنسان على ماضيه وربه الذي خلقه لا يحاسبه على إيه؟ على ماضيه. والقاعدة التائب من الذنب كمن له ذنب له، بل رب العالمين يقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم. ثالثا، هذه المرأة فيها خير طالما أنها تستجيب وطالما أنها التزمت، ماذا تريد بعد؟ فلتحمد الله لأن هذه مبشرة، فإذا كانت في حال الخطبة تستجيب وتطيع وتسمع فإن هذه مؤهلة لأن تكون زوجة ماذا؟ صالحة، لأن كلمة زوجة تعني الطاعة، ومتى لا تطيع المرأة فهذه تودع إيه؟ تودع منها. فأبشر. الأمر الرابع، إن من تعامل مع المرأة ينبغي أن يكون شأنه التغافل، فهذه هي القيادة. القيادة ماذا؟ تغافل، لأن المرأة خلقت من ضلع إيه؟ أعوج، فلا يمكن أن تستقيم لك هكذا، لأنها إن استقامت هكذا صارت رجلا، ولا يجوز في شريعتنا أن يتزوج الرجل الرجل. فأنت لا تستمتع بها إلا على إيه؟ على عوجها. ولذلك إذا كانت هي تميل هكذا معوجة وأنت هكذا، كيف تلتقي معها؟ لأنك أنت إيه؟ تميل. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول للسيدة عائشة إني لا أعرف غضبك من رضاك. الله أكبر، تسترضي من يا رسول الله؟ ويسرب لها البنات كي تلعب، ويصبر على غيرتها الشديدة التي كانت عليه، ويعاملها على صغر سنها، يحملها تنظر إلى الآن. لأن بعض الناس بيعتقد أن الرجولة أن يستأسد على المرء. أقول لك حقيقة الرجولة، أغلبه والناس يغلب. ميدان الرجولة ليس البيت، ميدان الرجولة فين؟ ذلك قالت أغلبه والناس إيه؟ والناس يغلب. وتقول الأخرى إذا خرج أسد، لكن إذا دخل فهد. فلا بد أن تتغافل عن شيء من أمر الإيه؟ المرأة. فماذا لو عدت لم تجد في البيت طعاما؟ ماذا ستفعل إذن؟ شر الرعاء الحطمة يا رجل، شر الرعاء الإيه؟ حطمة. والمرء يبلغ غايته بماذا؟ بالصبر. والبدايات مبشرة خيرا. ثم اسمع مني، هذه المرأة وأنا أقول وأنا شاهد واقع بما تجتمع عندي مشكلات كثيرة وتصب عندي، هذه المرأة على حديثها وعلى كلامها الذي في الورقة الآن نادرة في هذه الأيام. فكم من امرأة مستترة في أمرها وفي حالها، فإذا جاء الزواج تكشف أمرها عن شر ما يكون. اسمع هذا مني واحمد الله عز وجل، طالما أنها تستجيب، وطالما أنها رجعت عن هذا الذي كانت تفعل، وطالما أنها تطيع، وطالما أن البدايات مبشرة. يا رجل، لا يمكن لأحد منا أن يصنع فردوسه على الإيه؟ على الأرض. والذي يريد امرأة كاملة مكملة تامة فليكن هو كذلك. إذا أردت أن تكون هي عائشة فكن أنت من النبي، وهيهات هيهات هيهات هيهات. فهل أنت من استجابة وطاعة بحيث تطالبها بكمال استجابة وطاعة فتغافل عن أمرها حتى يتغافل الله عن إيه؟ عن أمرك. والحور العين لسنا على الأرض، إنما هن هناك فرض بشأنها وما هي عليه. يبارك الله لك فيها، والصبر الصبر، وينبغي التعامل مع النساء بشيء من ماذا؟ من الرحمة، من الصبر، من الغفلة، من الود، من التغافل. هكذا تعاشر النساء. فإن كنت أكلمك سابقا بشرع وبدين فها أنا أكلمك الآن زوجا، بعد أن صرت زوجا يمكن أن أدخل في عداد قدام الأزواج. نعم، قدام الأزواج، فثماني عشر سنة كاملة في الزواج، فخبرت ما لم يخبر أحد. والله سبحانه وتعالى يجمع بينكم على الخير بإذن الله. ولا تتعجل في فسخ الخطبة، فإن من تعجل في هذا الأمر يوشك أن يكون في المستقبل مطلاقا فلا تستقر عنده امرأة. وإنما الصبر الصبر، والمرء يبلغ غايته بماذا؟ بالصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. خاصة وهذه امرأة أنت تصنعها على عينك وتصنعها بيدك، فصارت بين يديك عجينة يمكن تشكيلها وطيعة. خاصة وقد أظهرت في ورقتها هذه حبا وودا مع ما ذكرت من طاعة واستجابة، فماذا تريد بعد؟ ارضى بالواقع فالمجهول مر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.